أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 54، الكون والفساد. وعدنا بالأمس بأنه قبل الدخول في هذا الدرس لا بأس بالإشارة إلى مطلب مهم لعله يحل به النزاع القائم بين المتكلمين والفلاسفة، حيث أن الفلاسفة ذهبوا إلى أن العالم قديم زمانا، والمتكلم ذهب إلى أن العالم حادث زمانا. وبينا بالأمس ما هو المراد من الحدوث الزماني وما هو المراد من القدم الزماني. والمحذور الذي دعا المتكلم إلى الالتزام بالحدوث الزماني كما أشرنا بالأمس، حيث قال لأنه لو كان وجود الشيء قديما غير مسبوق بالحدوث فهو مستغن عن العلة، إذن لابد أن نلتزم أنه مسبوق بعدم زماني حتى يكون محتاجا إلى العلة. والمحذور الذي دعا الفيلسوف والحكيم إلى الالتزام بالقدم الزماني قال لأنه لو التزمنا بالحدوث الزماني للزم انفكاك المعلول عن علته التامة، والانفكاك محال باعتبار أن الواجب سبحانه وتعالى علة تامة لعالم المادة لعالم الممكنات. فلو كان الشيء حادث زمانا إذن لزم الانفكاك بين العلة التامة لأنه قديمة بالذات وبين معلولها. فهذا هو المحذور الذي دعا المتكلم إلى أن يلتزم بالحدوث، وذاك هو المحذور الذي دعا الفيلسوف والحكيم إلى أن يلتزم بالقدم. ولكنه قبل الدخول في الجواب لأنه هل أن العالم المادي قديم زمانا أو حادث زمانا، أساسا لا بد أن نعرف أساسا هل هناك معنى صحيح للحدوث والقدم الزماني في عالم المادة أو ليس له معنى متصور. الإخوة يلتفتون إلى المطلب جيدا حتى لا نحتاج إلى التكرار. نحن تارة نتكلم في الأجزاء المادية لعالم المادة، يعني نأتي إلى هذا الموجود المادي وإلى هذا الموجود المادي وإلى هذا الموجود المادي وإلى أي موجود مادي آخر، أي موجود فرصة. تارة نتكلم في الحدوث والقدم الزماني للظواهر المادية فلا إشكال ولا شبهة أنها حادثة الزمان، لأن أي ظاهرة أخذت فهي مسبوقة بمادة وقوة تحمل وجود ذلك الموجود. أي موجود مادي حتى بغض النظر عن مبنى المصنف، هذه القاعدة تامة عند الفلاسفة، أي موجود أخذت في عالم المادة فهو مسبوق بمادة وقوة تحمل واستعداد يحمل قوة وجود ذلك تلك الظاهرة المادية. فإذا مسبوق ماذا؟ بعدم الزمان. لن تجد ظاهرة مادية في عالم المادة غير مسبوقة بعدم الزمان، بل إن شاء الله سيأتي في بحث الحركة الجوهرية أن الموجود المادي في كل آن هو قبله في الآن السابق وهو شيء آخر في الآن اللاحق، لا قرار له لأنه في حركة دائمة في سيلان دائم. فإذا لم يكن له قرار في آنين فما بالك أنه كيف يمكن أن يكون قديما بالزمان. إذن إذا كان الكلام في الظواهر المادية فلا إشكال ولا شبهة في الحدوث الزماني، ولم يناقش فيه أحد. وإنما الكلام كل الكلام بين الحكيم والمتكلم في ماذا؟ في مجموع عالم المادة، لا في هذه الظاهرة أو هذه الظاهرة أو تلك الظاهرة. لهذا المجموع الذي نسميه عالم المادة، هذا هل هو حادث زمانا أو قديم زمانا؟ قبل كي يكون الشيء حادث زمانا أو قديم زمانا، لا بد أن نتصور ماذا؟ انتبهوا جيدا، لا بد أن نتصور خطا من الزمان ممتد من حيث الأزل لا إلى نهاية، ومن حيث الأبد لا إلى نهاية. ثم نسأل أن هذا العالم الذي ظرفه الزمان هل وجد في مقطع منه أو كان معه من الأزل؟ هذا حتى يصح فرض الحدوث والقدم الزماني. يعني لا بد أن تفرض امتدادا زمانيا، وهذا الامتداد الزماني بغض النظر عن عالم المادة، ها يعني قبل أن يوجد عالم المادة لا بد أن تفرض زمانا ممتدا لا إلى نهاية من الطرفين. افترض بأنه هذا من هنا إلى لا نهاية، هذا من هنا إلى لا نهاية، من حيث الأزل، من حيث الأبد، من حيث المبتدأ، مبتدأ، ومن حيث المنتهى. وشفت طب حدوث الزماني للعالم ماذا؟ معناه أن هذا الخط الزماني الممتد لا إلى نهاية قطعنا منه مرحلة، وعالم المادة بعد لم يوجد. عندما وضعنا يدنا هنا وجد عالم المادة، من هنا وجد عالم المادة، من قبيل أن الزيت وجد في يوم السبت. يقول عالم المادة من هنا، يعني من هذه النقطة الزمانية بدأ. هذا يسمى ماذا؟ حدوث زماني. وقدم زماني ماذا؟ قدم زماني أنك لا تستطيع أن تضع يدك على أول في نقطة معينة من هذا الخط الممتد لا إلى نهاية من الطرفين وتقول الزمان وجد هنا. إذا لكي يصح فرض الحدوث الزماني للعالم، فرض القدم الزماني للعالم في الرتبة السابقة، لا بد أن تفرض ماذا؟ أنت تفرض زمانا بلا عالم، بلا بعد أن يوجد العالم، ثم تقول هذا وجد في هذه النقطة أو لم يوجد في هذه النقطة. طب السؤال الذي يأتي هنا، هل يعقل فرض زمان بلا عالم المادة؟ أساسا الزمان من أين ينتزع؟ ينتزع من نفس عالم المادة، من المواد ينتزع، من هذه الظواهر المادية. عندما نقيس بعضها إلى البعض الآخر يقول هذا زمانه كذا، ذاك زمانه كذا، يعني لكل موجود مادي ظاهرة مادية زمان خاص بها، بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ لها زمان قياسي عندما يقاس إلى شيء آخر. يعني أنا لي زمان خاص، وهذا الزمان الخاص تارة ينسب إلى زمان آخر كدورة الشمس والقمر، فيقال بأنه 10 سنوات، 50 سنة، 100 سنة. إذن الزمان أمر ماذا؟ منتزع من الظواهر المادية، فهل يعقل أن يكون له وجود قبل تحقق عالم المادة؟ طب إذا لم يعقل له وجود، إذا لا معنى لأن نقول حادث زمان أو قديم زمان. الحدوث الزماني والقدم الزماني يفترض للزمان وجودا مستقل عن ماذا؟ عن عالم المادة. ثم يسأل أن عالم المادة الذي وقع في ظرف هو الزمان، يعني يعتبر الزمان ظرف. هذا المعنى العرفي الذي قلنا فيما سبق بأن العرف يفهم من الزمان بمعنى أنه ظرف للأشياء. هذا يفترض أن الزمان ظرف. عند ذلك يأتي يسأل هذا السؤال، وهو أن عالم المادة وجد في هذا المقطع من هذا الظرف أو وجد في ذات المقطع اللامتناهي من الظرف. هذا فرض خاطئ. لماذا؟ لأن الزمان ليس شيئا وراء عالم المادة، بل الزمان يوجد بوجود عالم المادة، وقبل وجود عالم المادة لا زمان. حتى يسأل أن عالم المادة قديم زمانا أو حادث زمانا. لكي يتضح المطلب جيدا نضرب مثال بالمكان، وأشرنا إليه هذا البحث فيما سبق. قلنا لو سألتك مكان هذه الساعة أين؟ تقول على من هذه المنظر. مكان هذه المنضدة أين؟ تقول في هذه الغرفة. لو سألتك مكان هذه الغرفة أين؟ تقول في هذه المدرسة. لو سألتك مكان هذه المدرسة أين؟ تقول في مدينة قم المقدسة. طب مدينة قم تقع أين؟ أين مكانها؟ تقول في بلد هي إيران. ثم إيران أين تقع؟ تقول في الكرة الأرضية. والكرة الأرضية أين تقع؟ تقول في المجرة الفضائية. والمجرة الفضائية أين؟ وهكذا إلى أن أسألك أين مكان عالم المادة؟ تقول بأنه لا معنى لهذا السؤال. لماذا؟ لأن للأشياء والظواهر المادية مكان، أما نفس عالم المادة فلا مكان له. نفس عالم المادة له مكان، وإلا لو قال له مكان ينتقل السؤال إلى من؟ إلى مكان عالم المادة، فأين مكانه؟ إذا لا معنى للسؤال بأين بالنسبة إلى عالم المادة. لماذا؟ لأن الأين والمكان من أين ينتزع؟ ينتزع من الموجود المادي، وليس المكان حقيقة وراء الموجود المادي حتى نسأل بأن هذا الموجود المادي وجد في هذا الظرف أو لم يوجد في هذا الظرف. كذلك في الزمان، قبل تحقق عالم المادة لا زمان حتى يسأل أن العالم حادث زمانا أو أنه قديم زمانا. وبذلك بطل قول المتكلم وقول الحديث. لماذا؟ أما قول المتكلم بطل لأن هذا يفترض أن الزمان ماذا؟ ممتد، ثم يفترض أن هذا وجد في هذا المقطع. وقول الحكيم أيضا كذلك، لأنه يفرض للزمان وجودا مستقل عمن؟ عن عالم المادة. ثم يقول بأنه إذا لم نلتزم بالقدم يلزم الانفكار، يعني هناك بعد تقول إذا لم يوجد المعلول مع علته تلزم هناك فاصلة، يعني فرضت شيئا ماذا؟ ممتدا حتى تقول يلزم الانفكار، وإلا لا معنى في العدم أنه يلزم الانفكار. الانفكار متى؟ يعني أنت موجود هنا وفاعليتك قد تمت، ولكن فعلك ماذا؟ لم يصدر إلا بعد زمان. عند ذلك يقول انفك المعلول عن علته، لابد أن نفترض امتداد. وذاك الذي يخاف من محظور الانفكاك لابد أن يفترض ماذا؟ امتداد. والانفكاك أيضا تابع لعالم المادة، مو أنه شيء قبل عالم المادة. وإلا لو قال المتكلم نلتزم بهذا، لو قال القائل، لو افترضنا لو قال المتكلم نحن نلتزم بأنه نعم الزمان أمر ممتد لا إلى نهاية، ثم نسأل هذا السؤال، هل أن عالم المادة حادث زمانا وقديم زمانا؟ شنو المحظور في ذلك؟ من أين تقولون أن الزمان منتزع من عالم المادة؟ جوابنا ماذا؟ جوابنا إن قلت بأن الزمان ممتد لا إلى نهاية من الطرفين، فالزمان ممكن وواجب، ممكن من عالم الممكنات، ممكن في عالم الممكنات، وممكن وتلتزم بأنه قديم، بطل مدعى. أنت تريد أن تثبت حدود كل شيء، فهل يمكنك أن تدعي الحدوث الزماني لنفس الزمان؟ يعني أن يكون للزمان وجود قبل الزمان حتى يتصف بالحدوث الزماني؟ معقول هذا؟ فإذا التزمت أن الزمان ممتد لا إلى نهاية، معناه ماذا؟ أن الزمان قديم. إذا بطل مدعاة أن عالم المادة بكل ما فيه فهو حادث زماني، ولا يمكن أن تدعي أن الزمان أيضا حادث زماني، وإلا يلزم أن يكون للزمان زمان حتى يمكن أن يقال أنه حادث زماني، وذلك الزمان الذي قبله أيضا زمان قبله حتى يلزم أن يكون حادث زمان، أو تلتزم بأن الزمان قديم بالزمان. وإذا التزمت أنه قديم بالزمان يعني لا أول لوجوده، إذا وجد عندنا موجود ممكن ماذا؟ وليس الحادث بل هو قديم. انتقضت قاعدتكم أن ملاك الاحتياج هو الحدوث بل انتقض. فإذا أساسا هذا البحث بناء على ما هو الحق في حقيقة الزمان لا معنى له. لماذا؟ لأنه هذا البحث إنما يأتي فقط في الظواهر المادية، يعني في هذه الظاهرة وفي هذه الظاهرة، ولا معنى لأن نسأل عن كل عالم المادة أنه حادث زمانا أو ليس بحادث زمانا. فلهذا ورد في الروايات أنه أين الأين فلا أين لا، فهو الذي أين الأين، فهو الذي أوجد المكان. فلا معنى لأن يسأل ماذا أين مكانه، فالواجب سبحانه وتعالى هو الذي أين الأين، هو الذي أوجد المكان، هو الذي أوجد الزمان. فهل يعقل أن نسأل أين مكانه، أين متى زمانه؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا معنى لذلك، لأنه هو الذي أين الأين فلا أين له، كيف الكيف فلا كيف له. نفس ذلك يأتي في عالم المادة، عالم المادة عندما يوجد يوجد المكان، عندما يوجد يوجد الزمان. إذن فلا معنى لأن نسأل أن عالم الزمان، أن عالم المادة أين مكانه متى زمانه. أساسا سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا كان سالبة بانتفاء الموضوع بعد لا يأتي هذا البحث، وهو أنه هل عالم المادة حادث زمانا أو أنه قديم زمانا. حتى يقول المتكلم حادث زمانا، يقول الحكيم قديم زمانا، ويأتي المصنف ويقول نضعه في بقعة الإنسان. هذه ملتفتين للنقطة أم لا؟ إذن هذه الأقوال الثلاثة جميعها، سواء قول الحكيم الذي يقول بالقدم الزماني، وقول المتكلم الذي يقول بالحدوث الزماني، وقول المصنف الذي يقول نضعه في بقعة الإنسان الاحتمالي، هذه كلها مبنية على فرضية أن الزمان أمر وراء عالم المادة. عند ذلك المصنف من حقه أن يشكك، يقول لا أعلم أن عالم المادة الذي وجد، هل وجد عندما وجد الزمان من الأزل، أو أنه وجد في نقطة معينة منه حتى يكون حادث. وأنت مرارا وتكرارا بينت يا شيخنا، بينت بأن الزمان منتزع من الوجود المادي، فكيف يمكن أن يكون للزمان وجود قبل تحقق الوجود المادي، حتى يسأل أنه حادث أو قديم أو يوضع في بقعة الإمكان الاحتمالي. هذه من المطالب التي ذكرها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أواخر الجزء الخامس من أصول الفلسفة، وشرحها بشكل مفصل العلامة المطهري في الحواشي. وعندما كتب هذا الكتاب كما هو ظاهر، وأنه أخيرا طبع هذا المجلد الخامس من أصول الفلسفة الشهيد المطهري، هذا الكتاب مطبوع قبل طباعة هذا الكتاب أصول الفلسفة السيد العلامة، وإلا يقيني أنه المصنف لو كان يرى هذا الكلام لما ذكر هذا المطلب هنا، وإنما كان يبين الحق ويقول بأنه أساسا هذا البحث لا معنى له لأن نسأل أن العالم المادي حادث أو ليس بحادث، لأن الحدوث الزماني، الزمان حدوثه وقدمه مرتبط بالظواهر المادية، لا أنه مرتبط بكل عالم المادة. هذا تمام الكلام في الفصل السابق. إذن هذا النزاع الدائر، طبعا هذا النزاع مو فقط طبعا بين الحكيم والمتكلم، وإلا أنتم في كتب الأصولية، في كتب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، في الرسائل غير الرسائل، تجد بأنه يقول والحق مع الذين يقولون بالحدوث الزماني للعالم. هذا كله مبني على فرض أن للزمان شيء وراء عالم المادة. ثم ينقل السؤال، هؤلاء الذين يقولون بالحدوث الزماني للعالم، ننقل السؤال إلى من؟ إلى الزمان. هل هو حادث زمانا أو قديم زمان؟ ماذا تقولون؟ فإن قلتم حادث زمانا، لا بد أن نفرض للزمان ماذا؟ زمان قبله، حتى يقاس إليه يقول يقال هذا حادث زمان. وإن قلتم أن الزمان قديم وليس بحادث، إذا وجد ممكن قديم، وأنتم تخشون من هذا، تفرون من هذا، تقعون فيما فررتم فيما فررتم منه، لأن أنتم تريدون أن تقول أن الممكن لا يمكن أن يكون قديم، فوجد ممكن قديم وهو الزمان ولو أقوح. فإذا انتقضت قاعدتكم العقلية من أن الممكن لا يمكن أن يكون قديما، بل لا بد أن يكون حادث، وهذه كلها نتيجة ذلك المبنى الباطل، وهو أن للزمان وجود قبل عالم مادة. ليس للزمان وجود، أمر انتزاعي. لهذا إذا تذكرون في البحوث السابقة قال المصنف أن الزمان من الأمور المنتزعة من الوجود المادي، فلهذا من خصائص الوجود المادي أن له مكان، أن له حاجب، أن له زمان. إذا زمان مكان حاجب منتزع من ماذا؟ من الوجود المادي، يعني من هذه الظاهرة المادية، من هذه الظاهرة المادية. أما نفس عالم المادة بعد ماذا؟ بعد ليس له وجود، ليس له زمان مكان حجم، حتى يقاس إلى شيء خارج عن يقال أن حجمه كذا، زمانه كذا، مكانه كذا ونحو ذلك. فهذا البحث الذي هو مدار النزاع بين المتكلم والحكيم، ومدار الاتهام أيضا، لأن المتكلم يتهم الحكيم بأنك تقول أن الله غير مختار، ويدعي الحكيم ويتهم الحكيم المتكلم بأنك تقول أن فاعلية الله منقطعة وأن جوده ليس دائم وهو دائم الفضل على البرية. هذه النزاعات ثم منشأها أن هذا كافر وغير كافر، هذه منشأها بعد ينقطع. بعد هذا المثال المعروف الذي هو من أول الفقه إلى آخر الفقه، من أول المنطق إلى آخر المنطق، من أول الأصول إلى آخر الأصول، من أن العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذا بعد ينقطع بحثه باعتبار أنه بعد لم يثبت أن العالم حادث زمانا، مو أنه قديم زمانا، بل لا معنى لأن يكون حادث أو قديم. أخذ مرة نقول أن العالم ليس بحادث زمانا، إذن نقول ماذا؟ قديم زمانا. لا، مو نريد أن نقول قديم زمانا، نريد أن نقول لا معنى لأن تسألوا أن العالم حادث زمانا أو قديم زمانا. العالم وجد، قب وجد، عندما وجد وجد عندنا الزمان، عند ذلك يمكننا أن نسأل أن هذه الحادثة، هذه الظاهرة مسبوقة بالعدم أو غير مسبوقة بالعدم. نستطيع أن نسأل أن حوادث عالم المادة متناهية أو غير متناهية. لا نستطيع أن نسأل أن عالم المادة حادث أو ليس بحادث. نعم نستطيع أن نسأل هذا حادث أو قديم. القاعدة الفلسفية ماذا تقول؟ كل ظاهرة مادية مسبوقة ماذا؟ بقوة الوجود. إذن لا يوجد عندنا، بناء على مبنى الفيلسوف، لا يوجد عندنا قديم. سؤال آخر، هذه الحوادث متناهية أو غير متناهية؟ لا إشكال ولا شبهة. وهل سنرى أن براهين التسلسل المحال تجري في الحوادث المادية أو لا تجري؟ إن جرت نقول بأنه ماذا؟ الحوادث متناهية. إن لم تجري نقول الظواهر المادية ماذا؟ غير متناهية. نحن ندور مدار البرهان. البرهان ماذا يقول؟ أن التسلسل اللامتناهي في الظواهر المادية محال أو ليس بمحال. إن كان البرهان يقول محال تقول الظواهر المادية أيضا متناهية. إن كان يقول غير محال تقول ماذا؟ الظواهر المادية غير متناهية ولا يلزم محظورة. فإذا فقط من حقنا أن نسأل ونحصل على جواب أن هذه الظاهرة المادية قديمة، أن هذه الظاهرة المادية مسبوقة بعدم الزمان أو لا. فيجاب بناء على مبنى الفيلسوف مسبوقة بعدم الزمان، ويجاب على مبنى صدر المتألهين في كل آن آن مسبوقة بعدم الزمان، لأنه فيها حركة جوهرية. هذا الكتاب في الآن قبله شيء وفي الآن بعده وجود آخر، لكن وجود مثل الوجود السابق. كل هذا أنت لا تميز أنه هذا غير السابق وهذا غير الله. من قبيل ما يقال في الكهرباء، يقال بأن هذه ذبذبات مو أنها متصلة واحدة، ولكن لأن الفواصل قليلة بينها جدا يتبادر إلى العين بأنها، يتصور العقل بأنه ماذا؟ أنها مستمرة، مع أنه في الواقع ذبذبات عالية جدا، العين لا تستطيع أن تدرك الفواصل الزمانية القائمة. وهذا إذا كانت الأمور المادية شكل، فما بالك بالأمور غير المادية. هذا نستطيع أن نسأل. والسؤال الثاني الذي نستطيع أن نسأل، حوادث عالم المادة متناهية أو غير متناهية، وهذا تابع للبرهان. إذا قام البرهان على أن حوادث المادة حوادث عالم المادة متناهية، إذا غير متناهية فغير متناهية، ولا علاقة في هاتين المسألتين بمسألة أن عالم المادة حادث أو قديم. هذا من قبيل أن تسأل عن الواجب سبحانه وتعالى، الواجب سبحانه وتعالى حادث زمانا وقديم زمانا، ماذا تجيب؟ تقول لا معنى لأن يكون حادث زمانا ولا معنى لأن يكون قديم زمانا، لأن الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ لا زمان له حتى يسأل أنه حادث زماني قديم زمان. أن الواجب سبحانه وتعالى مكانه متناهي وغير متناهي، نقول لا معنى لأن نقول متناهي أو غير متناهي، لأن السؤال خطأ هذا، لأن الواجب سبحانه وتعالى لا مكان له حتى يقال بأن مكانه متناهي أو غير متناهي. هنالك في عالم المادة نفس هذا المطلب، يعني عالم المادة لا معنى لأن يسأل عن زمان عالم المادة. نعم يمكن أن يسأل عن ظواهر في عالم المادة عن زمانها، لكن نفس عالم المادة لا معنى للسؤال عن زمانها، نفس عالم المادة لا معنى للسؤال عن مكانها. فإذا هذا البحث لا معنى له، مو أنه السؤال صحيح والجواب إما هذا أو هذا أو كما يقول المصنف نضعه في بقعة الإنسان الاحتمالي. السؤال غلط، لا أن السؤال صحيح والجواب هذا أو هذا أو هذا، السؤال غلط. هذا تتمة الكلام في البحث السابق. مقدمة فيما يرتبط بالكون والفكرة. الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا من أقسام التغيير تلك الأقسام المتقدمة وهي 15. الإخوة يتذكرون قال المصنف أقسام التغيير أو التغير، بالنظر إلى سعة مفهوم التغير فإنه يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار فروضا مختلفة للتغير من قبيل، وذكر 15 فرضا. السؤال الذي يرد وهو أن هذه الأقسام من التغير 15 جميعها تدريجية؟ لا. جميعها دفعية؟ لا. وإنما بعضها تدريجية وبعضها دفعية. فيما يرتبط بالتدريجية إن شاء الله سيأتي في بحوث الحركة، أما فيما يرتبط بالدفعي نريد أن نفحصه هنا، يعني في هذا الدرس، وهو أن يفسد شيء ويحل محله شيء آخر. أن يفسد شيء ويحل محله ماذا؟ شيء آخر. من قبيل ماذا؟ أن الماء تفسد صورته المائية وتحل محله ماذا؟ صورة البخارية. هذا الفساد وهذا الكون الجديد هل يقع في الزمان أو يقع دفعة واحدة؟ قالوا بأنه يقع دفعة واحدة. نعم الماء عندما هو إلى أن هو ماء فلعله في حركة، ولكنه عندما يتحول من الماء إلى البخار هذا التحول من الماء إلى البخار هذا لا يقع في الزمان، وإنما يحصل دفعة بلا أن يقع في الزمان، وهذا يسمى عندهم بالكون والفساد. هذه النظرية المشائية في تبدل الصور، يعني أن الشيء كانت له صورة عنصرية فسأل أراد أن يكون له صورة ماذا؟ معدنية، أو الصورة المعدنية أراد أن تكون صورة ترابية، أو التراب أراد أن يكون صورة نباتية، فهنا ماذا يحدث؟ يقول هؤلاء يعني المدرسة المشائية لأنه تفسد الصورة السابقة، ومراد من الصورة عن الصورة النوعية ما به يتحصل الشيء وهو الذي يكون منشأ للأثر. لماذا؟ لأن المادة بما هي مادة فقط حيثيتها ماذا؟ حيثية القبول، ليست لها شيء آخر. الذي له حيث الذي هو منشأ الأثر ماذا؟ وحيثية القبول وحيثية الفعل، وحيثية الفعل تعملها الصورة النوعية. هنا نريد أن نعرف تلك الأقسام 15 المتقدمة هل جميعها التغير فيها دفعي أو جميعها التغير فيها تدريجي أو تختلف الحالة. يقول المصنف حفظه الله لأنه أما في القسم الأول والثاني والثالث فهناك كلام طويل عن تبين أنه هل يدخل في محل كلامنا أو لا يدخل. إذن هذه الفروض ثلاثة لا علاقة لنا بها. أما في الفرض السابع والثالث عشر فهي داخلة في التغير ماذا؟ التدريجي وهو الحركة، إما الحركة الجوهرية وإما الحركة العربية. الجفر خمسة. هذه خمسة. تبقى عندنا فروض أخرى، تبقى عندنا فروض عشرة. نريد أن نعرف أن هذه الفروض العشرة كلها يجري فيها الكون والفتاة أو لا يجري. قال مقدمة: من بين الأقسام الخمسة عشر التي فرضت للتغير كانت ثلاثة أقسام منها الأول والثاني والثالث مشكوكة الوجود، وقد تقدم بحثها فيما سبق، ولم نستطع أن نبدي بالنسبة إليها رأيا قاطعا. وهناك قسمان آخران، القسم الحادي عشر والثاني عشر، أيضا يتعلقان بالزيادة ونقيصة العدد. والمصنف يرى أن العدد ماذا؟ من الأمور الاعتبارية. إذا هذان القسمان من التغير أيضا خرجا عن محل الكلام، يتعلقان بالزيادة ونقيصة العدد، ويعدان من قبيل التغيرات الاعتبارية، وليسا هما فيما يرتبط بالقسم الحادي عشر والثاني عشر بحاجة إلى بحث ودراسة. تبقى عشرة، اثنين منها مرتبطة بالحركة التدريجية أو بالتغير التدريجي وهي الحركة. فإذا لابد أن نبحث في الأقسام الثمانية الباقية، ومن الأقسام العشر الباقية يعتبر قسمان منها القسم السابع والثالث عشر من قبيل التغيرات التدريجية، ولا بد من تناولهما في مبحث الحركة. وأما الأقسام الثمانية المتبقية فهي من قبيل التغيرات الدفعية التي يتحول فيها الموجود بالقوة دفعة ومن دون فاصلة زمنية إلى ماذا؟ إلى موجود بالفعل. وهذه يستعمل بالنسبة إليها أحيانا التعبير بالكون والفساد، يعني فساد الصورة السابقة ووجود ماذا؟ ووجود الصورة اللاحقة. وهذه يستعمل بالنسبة إليها أحيانا التعبير بالكون والفساد، إلا أنه توجد إبهامات حولها وهي تحتاج إلى توضيح. ولهذا خصصنا هذا الدرس للبحث حول هذه الأقسام الثمانية من التغيرات الدفعية وكيفية تطبيق الكون والفساد على هذه الموارد الثمانية. مفهوم الكون والفساد. يقول: الكون لغة مرادف للوجود، ولكن هنا عندما نقول كون ليس مرادنا المعنى اللغوي، وإنما مرادنا المعنى الاصطلاحي له في الفلسفة. فالمعنى الاصطلاحي له في الفلسفة ماذا؟ أن الشيء بعدما كان معدوما الآن ماذا؟ يوجد. يعني الصورة البخارية بعد أن كانت معدومة الآن توجد. إذا تبين أن المراد من الكون مو مطلق الوجود، حتى الوجود الثابت غير المسبوق بالعدم، وإنما المراد بالكون ماذا؟ الوجود الذي هو مسبوق بعدم، يعني الحادث الزماني. ومن الواضح أن الحدوث الزماني أخص من مطلق الوجود، لأنه في الموجودات المجردة فلا يوجد عندنا هناك حدوث زماني، ليست مسبوقة بعدم زماني. والفساد ما هو؟ الفساد هو الانعدام، هو الذهاب، يعني ذهاب الشيء بعد أن كان موجودا. فإذا المراد من الكون لغة هو ما يراد في الوجود، أما المراد من الكون هنا اصطلاحا هو ماذا؟ هو معنى أخص من الوجود الذي هو الحدوث الزماني. قال: إن لفظ الكون يعني الوجود في اللغة العربية، ويستعمل في الاصطلاح الفلسفي مرادفا للحدوث تقريبا، وتستعمل كلمة الفساد في مقابله وهي ماذا؟ والفساد يعني الانعدام. وبناء على هذا يصبح مفهوم الكون أخص من مفهوم الوجود. لماذا؟ لأن الكون لا يستعمل في مورد الموجودات الثابتة كالواجب سبحانه وتعالى والمجردات. وتستعمل عادة هاتان الكلمتان معا، يعني لا يقال فقط كون أو لا يقال فقط فساد، وإنما هاتان مترادف لعله مقترنتان كون وفساد. ومصداقهما الواضح فما أشرنا من قبل هو ماذا؟ هو القسم السادس مما تقدم من الأقسام المذكورة، وهو انعدام جزء بالفعل من موجود جوهري وظهور جزء آخر مكانه، كما ذكرنا في الماء والبخار، فإنه تنعدم الصورة المائية وتوجد الصورة البخارية، وماذا؟ وهناك جزء مشترك وهي المادة بين الصورة المائية وبين الصورة البخارية، يعني أن الماء كان مركب من جزئين، أحدهما الصورة المائية وجزء آخر، والبخار أيضا مركب من جزئين، أحدهما الصورة البخارية والجزء الآخر، ذاك الجزء الآخر هو المشترك بينهما. طب الجزء المختص ماذا؟ الصورة المائية والصورة البخارية. زوال صورة، فساد صورة، انعدام صورة نوعية، ووجود صورة نوعية أخرى. إذا أوضح مصداق للكون والفساد هو ما ذكر في القسم السادس من الأقسام المتقدمة. وتستعمل عادة هاتان الكلمتان معا، ومصداقهما الواضح كما أشرنا من قبل هو القسم السادس من الأقسام المذكورة، أي انعدام جزء من موجود جوهري وظهور جزء آخر له، أي لذلك الموجود الجوهري. ولكن المصنف يريد أن يعمم هذا الكون والفساد إلى الأقسام الأخرى، لأنه باقي عندنا أقسام ثمانية، بل نريد أن ندخلها أيضا، ندخل الأقسام الثلاثة الأولى، يعني الأول والثاني والثالث، فلعل المجموع تكون ماذا؟ 11 صورة. هذا نريد أن نرى واحدة منها فقط عن هي الكون والفساد، والعشرة الباقية هل يستصدق نظرية الكون والفساد أو لا تصدق؟ هذا مطلب مهم علمي ما موجود، فقط نريد أن المصنف يطبق، لأنه في هذه الصور العشرة الباقية هل فيها جميعا كون وفساد، أو فيها كون دون فساد، أو فساد دون كون. الصورة الواحدة السادسة تقدم أنها كون وفساد، نأتي إلى الصور العشرة الباقية. يقول: ولكنه يمكن تعميم ذلك، يعني الكون والفساد، إلى أقسام أخرى أيضا. فمثلا إذا ظفرنا بمصداق للقسم الثالث، وهو انعدام موجود جوهري بشكل كامل ووجود موجود جوهري مكانه بشكل كامل ولا يوجد جزء مشترك. فهنا إذا قال نحن لم نشترك في الكون والفساد أن يوجد جزء مشترك، هنا أيضا حصل لنا ماذا؟ كون وفساد، لأنه فسد الموجود السابق بكامله ووجد الموجود اللاحق بكامله، ففسد الصورة وتكون الصورة، يوجد موجود وانعدم موجود آخر. يقول: إذا عممنا الكون والفساد لما لم يوجد بينهما جزء مشترك، بعد يمكن أن نقول أن الصورة الثالثة من أقسام التغير أيضا مشمولة للكون والفساد. ولكنه يمكن تعميم ذلك، أي الكون والفساد، إلى أقسام أخرى أيضا. فإذا ظفرنا بمصداق للقسم الثالث مثلا، فإنه يمكن استعمال التعبير بالكون والفساد بالنسبة إلى القسم الثالث، وكذا تعاقب الأضداد، وهو القسم العاشر من الأقسام المذكورة، وهو ماذا؟ وهو انعدام عرض وحلول عرض آخر محله، انعدام البياض وحلول السواد محله. فهنا ماذا؟ فهنا كون وفساد، فساد للعرض السابق وكون للعرض لاحق. ولكنه يقول المصنف بأن هذا يقتني على أن نقول أن الكون والفساد ليس مختصا بالجواهر، بل يشمل ماذا؟ الكون والفساد في الأعراض أيضا. يقول: وكذا تعاقب الأضداد، وهو القسم العاشر من الأقسام المذكورة، فإنه يمكن عده من قبيل الكون والفساد في الأعراض. هنا أكو تتمة الأصل الفارسي، المترجم ما أدري لعله نساها أو أنه مطلب آخر، أصل الفارسي هذا هذا المطلب الذي بينته. يقول في الأصل الفارسي: وإن كان اصطلاح الكون والفساد مختصا وإن كان مختصا بالجواهر. نعم يمكن التعميم إذا لم ندعي أن الكون والفساد مختص بالجواهر، أما إذا ادعينا أن الكون والفساد مختص بالجواهر بعد لا يمكن أن يشمل الكون، لا يمكن أن يشمل الصورة العاشرة، القسم العاشر. لماذا؟ لأنه كون وفساد ولكنه في الأعراض. أما القسم الرابع وهو ماذا؟ وهو ظهور موجود جوهري بعنوان كونه جزءا بالفعل لموجود جوهري آخر. يعني هذا التراب الآن وجدت فيه صورة نباتية، لم يفقد شيء ولكن وجدت فيه ماذا؟ صورة جديدة. فهنا يوجد عندنا كون وفساد، أو عندنا فقط كون دون فساد؟ لم يفقد شيء. ليس من قبيل الصورة المائية والصورة البخارية أن يفقد شيئا ويحصل على شيء آخر، بل حصل على شيء. يقول هذا هو كون بلا فساد. وأما القسم الرابع أي زيادة جزء جوهري من دون انعدام جزء آخر، فإنه يمكن تسميته بالكون من دون فساد. طبعا هذا مبني على فد أصل موضوعي نظرية خاصة يأتي بحثها مفصلا بعد ذلك، أنه هل يعقل عندنا الكون من دون فساد، هل يعقل عندنا الفساد من دون كون أو لا يعقل، بحثه سيأتي بعد ذلك. وعلى العكس من ذلك يكون القسم الخامس. القسم الخامس ماذا؟ عكس القسم الرابع. القسم الرابع كان ظهور موجود جوهري بلا فقدان، هنا فقدان شيء بلا حصول على شيء آخر، فهذا فساد دون كون. قالوا على العكس من ذلك يكون القسم الخامس أي انعدام جزء جوهري من دون ظهور جزء مكانه، فإنه يمكن اعتباره من قبيل الفساد من دون كون. مثاله أن كما قال مثل موت الأشجار وتبدلها إلى مواد أولية. طب الشجرة كانت فيها نفس النباتية، صورة نباتية، صورة نوعية نباتية، وبعد أن ماتت الشجرة هذه الصورة النوعية ذهبت، ماذا حل محلها؟ لم يحل محلها شيء إلا الصور السابقة عليها، وهي الصور المعدنية والعنصرية ونحو ذلك. وهذا القسم الثامن. ما هو القسم الثامن؟ ظهور عرض جديد في موضوع جوهري. هذا يقابل القسم الرابع. القسم الرابع ماذا كان؟ ظهور موجود جوهري. هذا ظهور عرض جديد، وهذا أيضا مبني على أن نعمم الكون والفساد. لماذا؟ لما يشمل الأعراض أيضا. أما إذا قلنا أن الكون والفساد مختص بالجواهر بعد لا يمكن أن يشمل القسم الثامن. قال: وكذا القسم الثامن وهو ظهور عرض جديد، فإنه يمكن عده كونا من دون فساد. والقسم التاسع في قبال القسم الخامس، والقسم التاسع وهو انعدام العرض من دون أن يحل محله شيء آخر، يمكن اعتباره فسادا من دون كون ولكن في مورد الأعراض، سيأتي فيه الكلام المتقدم الذي ذكرناه في الجواهر. ويمكن أيضا اعتبار تعلق الروح بالبدن. هذا القسم كان القسم الرابع عشر، تعلق موجود جوهري بموجود جوهري آخر، مثل تعلق النفس فإنها موجود جوهري من الجواهر المجردة، بالبدن فإنه أيضا موجود جوهري. هذا أيضا يدخل في قبيل ماذا؟ في قبيل الكون من دون فساد. في قبال القسم الخامس عشر فإنه يدخل في الفساد من دون كون. ويمكن أيضا اعتبار تعلق الروح بالبدن لونا من ألوان الكون، من جهة أن صفة الحياة تظهر في البدن، وفي مقابل ذلك يعد الموت الذي هو القسم الخامس عشر لونا من الفساد، من جهة أن حياة البدن قد انعدمت، يعني هذه العلقة قد انتهت. هذا البدن بعد أن كان حيا، الآن بزوال الروح بذهاب الروح يكون هذا البدن ماذا؟ جمادا ليتا جسما لا حياة فيه. لا أن الروح تنعدم، ولهذا قال لا من جهة أن الروح قد انعدمت، لأن الروح ليس قابلا للانعدام، لأن المجرد لا يعقل فيه الانعدام ولا يعقل فيه الحدوث الزماني أيضا. يقول المصنف: أما تصور الكون من دون فساد، كما في القسم الرابع. والقسم الرابع عشر، في القسم الرابع تقدم، في القسم الرابع عشر تعلق الروح بالبدن. أما تصور الكون من دون فساد في القسم الرابع والرابع عشر، وكذا تصور الفساد من دون كون في القسم الخامس والخامس عشر فإنه يتوقف. هذا الأصل الموضوعي الذي قلنا لابد أن نلتزم به. ما هو الأصل الموضوعي؟ تبدو جيدا للمطلب، لأنه هذا المطلب أيضا من الموارد التي خالف فيها المصنف الحكماء والمحققين من الحكماء. هذا المطلب التفت جيدا إليه، حتى أنه عندما آخر الحديث نريد أن نعلق عليه المطلب يكون واضح. يقول هذه الأقسام المرتبطة بالكون دون فساد أو الفساد دون كون مبني على نظرية. وما هي تلك النظرية؟ وهي عندما تأتي صورة نباتية على الصورة الترابية، هل تزول الصورة السابقة وتأتي محلها صورة جديدة، أم أن الصورة السابقة باقية على حالها وتركب عليها صورة لاحقة؟ أي منهما؟ إن قلت أنه تزول الصورة السابقة وهي الترابية وتحل محلها صورة جديدة، إذن ليس هذا من قبيل الكون دون فساد، بل يكون داخلا في الكون والفساد، لأنه تغسل صورة وتقوم محلها صورة جديدة. متى يكون كون من دون فساد؟ إذا قلنا أن الصورة السابقة موجودة بفعليتها، موجودة بحدها، ثم ماذا؟ ثم تركب عليها صورة أخرى وهي الصورة النباتية. عند ذلك يصح أن نقول ماذا؟ أنه وجد كون بلا فساد. واضح هذا المطلب؟ إذن فيما يرتبط بالكون دون فساد يبتني على ماذا؟ يبتني أنه عندما تأتي الصورة لاحقة تبقى الصورة السابقة على حالتها من الفعلية، وأما إذا زالت الصورة السابقة فلا إشكال ولا شبهة، يكون من قبيل الفساد والكون، من قبيل الكون والفساد، لا من قبيل الكون دون فسادين. فذلك في الصورتين الخامسة والخامسة عشر. هنا عندما نقول أنه تفسد الصورة، تظهر الصورة السابقة لم تكن موجودة أم كانت موجودة ولكن متحدة مع الصورة اللاحقة؟ أي منهما؟ إن قلت تظهر الصورة سابقة جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك، يلزم ماذا؟ يلزم كون وفساد أيضا، لأنه فسدت الصورة ووجدت صورة جديدة لم تكن موجودة. متى يكون فساد من دون كون؟ إذا قلنا أن الصورة التي وجدت بعد انعدام الصورة السابقة كانت موجودة بالفعل، ولكنه بعد ذهاب الصورة اللاحقة وجدت هذه التي كانت موجودة بالفعل. لهذا يقول أما تصور الكون من دون فساد في القسم الرابع والرابع عشر، وكذا تصور الفساد من دون كون في القسم الخامس والخامس عشر، فإنه يتوقف على أن نجوز ماذا؟ اجتماع صورتين فعليتين، التفتوا، صورتين فعليتين بحدهما الماهوي مجتمعتان ماذا؟ في مادة واحدة. وأن نقول هذا فيما يرتبط، وأن نقول هذا فيما يرتبط بالقسم الرابع والرابع عشر، وفيما يرتبط بالقسم الخامس والخامس عشر. قال وأن نقول في مورد ظهور صورة جوهرية جديدة، إن عفوا هذا تتمة القسم الرابع والرابع عشر، وأن نقول هذا بيان أن نجوز اجتماع صورتين، وأن نقول في مورد ظهور صورة جوهرية جديدة إن الصورة السابقة باقية على حالها فعليتها، فهي الآن هم تراب وهم هي ماذا؟ وهم هي نبات. وهذا فيما يرتبط بالقسم الرابع والرابع عشر. وفي مورد انعدام الصورة الأعلى كالصورة الإنسانية إن الصورة الأخفض كماذا؟ فالصورة التي للمواد من قبيل الصورة العنصرية والمعدنية ونحو ذلك، إن الصورة الأخفض كانت مرافقة للصورة الأعلى، كانت موجودة ولكن الآن ذهبت الصورة الفوقية، نحن لم نكن نراها وإن كانت موجودة في الواقع هي. فعندما ذهبت الصورة الفوقية الآن ظهرت لنا الصورة التحتية، الصورة الأخفض، واستمرت بعد انعدامها. ولكننا هذا إذن كون دون فساد، فساد دون كون، مبني على ماذا؟ على هذه النظرية من اجتماع صورتين في شيء واحد، في مادة واحدة. وأما لو أنكرنا ذلك فإنه لا إشكال ولا شبهة أن هذه الصور الأربعة تدخل أيضا في الكون والفساد. ولكننا لو اعتقدنا بعدم جواز اجتماع صورتين في شيء واحد، إذن فلا بد أن نلتزم بانعدام الصورة السابقة في القسم الرابع والرابع عشر، ونلتزم ماذا؟ وبظهور صورة جديدة تماما في القسم الخامس والخامس عشر. إذن فلا بد أن نلتزم بانعدام الصورة السابقة في القسم الرابع والرابع عشر ووجود ماذا؟ صورة لاحقة، يعني يدخل فيه الفساد والكون بعد ذلك. كذلك ماذا؟ أيضا لا بد أن نلتزم، هذا في القسم الخامس والخامس عشر، وبظهور صورة جديدة تماما في القسم الخامس والخامس عشر، يعني بعد أن ذهبت الصورة الإنسانية وجدت صورة لم تكن موجودة من قبل، صورة جديدة تماما في القسم الخامس والخامس عشر. وعندئذ تصبح هذه الأقسام من قبيل الكون والفساد بناء على نظرية الحكماء، لا من قبيل الكون وحده كما في القسم الرابع والرابع عشر، ولا من قبيل الفساد وحده كما في القسم الخامس والخامس عشر. وبناء على هذا فلا بد من دراسة هذه المسألة، وهي اجتماع صورتين فعليتين بحدهما في مادة واحدة. وهل يجوز، وهي هل يجوز اجتماع صورتين في شيء واحد حتى يصح فرض تحقق صورتين جوهريتين بالفعل في الموجود بالقوة، واستمرار احداهما في الموجود بالفعل، كلاهما موجودة بالفعل ولكن المستمر والظاهرة ماذا؟ الصورة اللاحقة. واستمرار احداهما في الموجود بالفعل في القسم الخامس والخامس عشر، يعني بعد وزوال السابقة، واجتماع صورتين جوهريتين في الموجود بالفعل وبقاء الصورة السابقة مع وجود هذه اللاحقة في القسم الرابع والرابع عشر أم لا؟ فتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.